بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة اللطائف الماتعة في تفسير سورة الواقعة في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. يعجب الله نبيه من حال أصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقف الحساب، بعد أن ذكر حال أصحاب اليمين قف بذكر أصحاب الشمال. إن أصحاب اليمين لو رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أما أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم، سموم الهواء الحار والحميم الماء الحار. تخيل الهواء الحار والماء الذي يغلي يشوي الوجوه، في سموم وحميم وظل من يحموم، يحموم الدخان الأسود، وظل من يحموم كما قال تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. شرر يتطاير من جهنم، تعرف عندما تخل الشرارة كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. يحموم الدخان الأسود، لا بارد ولا كريم، ليس بطيب الهبوب ولا بحسن المنظر. وكل شراب ليس بعذب فليس بكريم. وابن جرير يقول إن العرب تتبع هذه اللفظة في النفي، يقولون: ليس بطيب، هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم، هذا اللحم ليس بطيب ولا كريم، هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم، هذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة. هكذا منطق العربي، والقرآن جرى على أساليبهم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أسباب، حيثيات استحقاق العذاب. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أترفتهم النعمة، أبطرتهم، فانغمروا فيها فكفروا المنعم جل جلاله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله جل وعلا يغمركم برزقه فتجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون. هذه النعم التي غمركم الله بها حملتكم على البطر، حملتكم على التكذيب، حملتكم على إنكار البعث، حملتكم على الكبرياء والأشر والبطر. الترف في ذاته مش غلط، الله جل وعلا ينعم على بعض الناس ويوسع عليهم أرزاقهم، فلا بأس أن يتمتعوا بطيبات الحياة الدنيا. الليث بن سعد فقيه مصر كان ما شاء الله من أكثر الناس تمتعا بطيبات الحياة الدنيا في زمنه. الإمام مالك كتب عليه عتبه، قاله بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمشي في الأسواق، تمشي تتنزه ومتطيب بالعطور، تلبس أفخر الثياب وأجملها. فكتب إليه يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن المهم أن تشكر المنعم جل جلاله، لا تحميك هذه النعمة على البطر ولا على الكفر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله ينعم عليكم بنعمة المطر فتنسبون هذه النعمة إلى الأنواء، تقولون لقد مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، وتكذبون المنعم جل جلاله. كيف يخلق ويعبد غيره؟ كيف يرزق ويشكر سبحانه وتعالى؟ وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الكفر، الشرك، إنكار البعث. مضوا في طريق الخيبة والندامة والتعاسة إلى النهاية، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وقيل في التفسير الحنث اليمين الغموس، لكن الظاهر من السياق أن الأمر أشمل من هذا وأعم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. سبحان الله. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فكر شوية. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ثم يمضون في استبعادهم البعث. أو آباؤنا الأولون؟ حتى الآباء الذين صاروا من قبلنا عظاما ورفاتا يبعثون كذلك. البصائر ممتمسة والفطر منتكسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فكان جواب الله جل جلاله: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أخبرهم يا محمد أن الله سيجمع بني آدم ليوم لا ريب فيه، لا يغادر منهم أحدا. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعلكم موعدا. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، موقد بوقت محدود، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. ثم قال تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع أنحاء النار وأرجائها، كما أن شجرة طوبى في الجنة ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن. إن شجرة الزقوم، وقيل هذا الحديث عن جنس الشجر، ليس شجرة واحدة بل شجر كثير منتشر في أنحاء النار عياذا بالله من الخيبة والخسران. فجنس الشجر وليس شجرة واحدة يحتمل هذا ويحتمل ذلك. إنا جعلناها فتنة للظالمين. كيف فتنة؟ كانوا يقولون شجرة تطلع في النار والنار تأكل الشجر، كيف؟ فأنزل الله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، غذيت من النار ومنها خلقت، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم فشاربون شرب الهيم. الهيم الإبل العطاش الظماء، فشاربون شرب الهيم، وقيل الإبل المرضى التي تمص الماء مصا ولكنها لا ترتوي. هذا نزلهم يوم الدين، هذا ضيافتهم عند الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل ضيافة لا نعم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يا من تنكرون البعث، من الذي ابتدأ الخلق؟ الله. إن الذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته. يا من تكذبون البعث وتنكرونه، هل لا تفكرتم من ذا الذي بدأ خلقكم؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وما أكثر ما يستدل القرآن الكريم بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أيضا في سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر أن على ذلك من الشاهدين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. ثم قال تعالى مستدلا عليهم أفرأيتم ما تمنون، المني الذي يراق في الأرحام، هل أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم أن الله هو الخالق؟ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم قال: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، عجلناه لبعض وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، منكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت كبيرا، وما نحن بمغلوبين على ذلك، بل قادرون قدرة تامة على تحديد آجالكم، فمن حضر أجله لا يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه ولا يتأخر عنه ساعة أو يتقدم عنه ساعة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أن نغير خلقكم يوم القيامة وننشئكم نشأة جديدة في الصفات والأحوال، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب